الشرق الأوسط شرط جزيرة شرط بي بي سي شرط محيط شرط الدستور الموصلة إنها الحياة تتذخر بالكثير من تلك المسارات التافهة من الخير والشر وما يمكن بأن يكون هناك من كل تلك المتطلبات والاحتياجات تتحقق وحتى يكون هناك ما يتم من مهام وعمال مدعمة بالدراسات والابحاث من أجل الوصول إلى ما هو أفضل من تلك النتائج التى يمكن بأن يتم الوصول إليها وفقا لما قد تحقق وتم أشباعه ولكن قد يكون هناك المزيد من التطوير والتحديث وما يمكن بأن يساعد على إيجاد المزيد مما يمكن له بأن يضاف في هذه الأنجازات التى قد تحققت وما يمكن بأن يكون هناك خلق مزيد من الرغبات والاحتياجات والمتطلبات أيضا حتى يكون هناك المزيد من الأعمال التى يتم القيام بها والخوض فيها وما يمكن بأن يتم التوسع في كل شيء قد تم وفقا لنظرية النمو الطبيعة في الحياة التى لا تتوقف في عطائها أو ما يمكن بأن يكون هناك من المستجدات والتنوع اللانهائي وهكذا فإنها المحاكاة لما يحدث في الطبيعة يطبقه الإنسان في مجتمعاته وتحقيق أفضل ما يمكن الوصول إليها من حضارة فيها من الأعجاز ما لا تستطيعه الكائنات الأخرى القيام به فهذه الحضارة المعاصرة تتم الوصول إليها في عصرنا الحالة وما زال المسار مستمرا نحو ما هو أفضل قدر الأمكان ولكن هناك ما زالت العقبة الكبرى فيما يحلم الإنسان في تحقيقه وهو تغلبه على الظواهر الطبيعة التى لم يستطيع حتى الآن بأن يمنع خطرها وذاها عنه ولكنه استطاع بأن يصل إلى الوقاية منها قدر الأمكان من خلال ما قد استطاع القيام به هذا الميداني وإن كان شيء بسيط لا يذكر لما يحدث من الكوارث الطبيعة تتحدث وتلحق بالإنسان على سطح الكرة الأرضية الصراعات الداخلية ودول الجوار من تأثرها بالصراعات وما يمكن بأن ينتقل إليها فيحدث من ما يشابه من صراعات أو ما قد يؤدي إلى حدوث التوترات قد تحدث الاضطرابات تؤثر على استقرارها بما يزعج ويسير في الاتجاه المعاكس نحو التطور والتنمية وتحقيق ما يمكن بأن يكون فيه من الازدهار والرخاء المنشود وما قد يكون العكس من دول الجوار للدول المضطربة داخلية فيحدث من الدعم اللازم والضرورة ماديا ومعنويا ووجدانيا فيما يمكن بأن يؤدى إلى السيطرة على هذه الصراعات الداخلية تتحدث وتى يمكن معالجتها إذا ما تم التصرف الصحيح والسليم في اتخاذ تلك الأجراءات اللازمة والضرورية في الوصول إلى ذلك والذي قد يكون ممكنا إذا ما حدث الغوث السريع والحصول على المساعدات اللازمة بالأساليب المشروعة في ظل العلاقات بين الدول وما بينها من اتفاقيات ومعاهدات وما قد يكون هناك من تلك الروابط الأخوية تربط بين البلدان بعضها البعض وخاصة في منطقة الشرق الأوسط التافهة نفس العادات والتقاليد واللغة والدين والروبط الجعفرية والتاريخية التافهة من العمق والجذور ما يجعلها تنهض وتسرع في نجدة أشقائها من الشعوب العربية التافهة قد سقطت وتعثرت في مسارتها وتأبى طلب المساعدة والغوث حفظا لماء الوجه وللحفاظ على كرامتها وإن لا تزداد تعثرا أو تصبح في حالة يؤسف لها من مسارات مستقبلية قد لا تستطيع بأن تسير فيها كما كانت عليه قبل وقوعها وسقوطتها في أزماتها التعصفت بها وألمت بها في مساراتها الحضرية تسير فيها وتخوض غمارها وطفت وثقلت المشكلات والمعضلات على السطح فلم تستطع الاستمرار كما كانت تسير في مساراتها لرفع المعاناة عن كاهلها والتخلص من الأعباء المتراكمة لم تعد تطاق وصعبت وتعقدت مساراتها إلى هذه الحد الذي تسقط في دوامات لا تستطيع الخروج منها المصيبة الكبرى بأن يكون هناك من تلك المؤامرات السياسية التي تحاك ضدها وما زالت مستمرة تريد القضاء على هذه المجتمعات وأن تزيد التأجج والصراعات المواجدة، وإذا ما أمكن المزيد من الأزمات والكوارث تحل عليها، وهذا هو الذي يجب أن يتم التصدى له، وأن يكون هناك من تلك الوسائل الدفاعية المعنوية والتوعية وما يمكن بأن يكون فيه التعرف على ما يحاك من تلك المؤامرات حتى يمكن تجنب شرورها وما يمكن بأن يكون هناك فيها من الأذى والضرر والخطر الذي يحدث في غفلة عنها. إذا لابد من أن يكون هناك اليقظة في التعامل مع الأحداث بكل الحكمة والحيطة والحذر والتعرف في كل تلك الجوانب والعوامل التي يمكن بأن يتم الوصول من خلال ما يتم القيام به من إنقاذ وما يحدث الاستفرار وإلى بر الأمان يسلام، وبأقل ما يمكن بأن يكون هناك من خسائر يمكن بأن تتكبدها الشعوب في مجتمعاتها والخروج منها والسير في ركب الحضارة من جديد بكل قوة ونشاط وهما تؤدى دورها على أكمل ما يكون وما يمكن بأن يتم الوصول إليه من أفضل المستويات المنشودة في الحاضر والمستقبل القريب والبعيد. منافسات هائلة تسير بقفزات متسارعة نحو تحقيق أفضل ما يمكن من الأنجازات الحضرية في كافة المجالات والميادين. وهذه الشركات العملاقة في ميادين المعلومات والتكنولوجيا الحديثة وما يمكن بأن يتم إنتاجه من برامج تقوم بالعمليات الهائلة وما يلزمها من الأجهزة الحديثة والمتقدمة تساعد على تحقيق أفضل ما يمكن من نتائج في القيام بكمال المهام والعمال بسرعة وباقل ما يمكن من التكاليف والوقت وكل ما يمكن بأن يكون فيه من السهولة للناس في حياتهم. إنه الأعجاز في عصر الأنجاز. إنها تلك المحاولات من ألف جل الوصول إلى أفضل المعاجات الممكنة أو آمن تلك المعاجات قد تكون من الضرورة لتحقيق أفضل ما يمكن من نتائج تصل إلى الاستقرار المنشود قدر الأمكان وأن تتغير الأوضاع المتوترة إلى ما هو مستقر فيه من الأمان والسلام والسير في المسارات من شأنها بأن يكون فيها من القيام بالمهام والعمال على أفضل ما يمكن ويكون وله دوره الإيجابي والفعال في حياة الفرد والمجتمع والاتقاء إلى ما هو أفضل مما يساعد على النهوض من الكبوتة قد تحدث الركود والكساد المرفوض بكافة أشكاله وصوره وأن يصبح الوضع فيه من تحقيق ما يؤدى إلى ما ينشده الجميع من الرفاهية والرخاء والازدهار حاضر ومستقبلا. إنها الكثير من تلك النفط قد يصعب التعامل معها والتعرف على طبيعتها ومواصفاتها وخصائصها التى يمكن بأن يكون هناك من تلك المعالجات من شأنها بأن تساعد على تحقيق أفضل ما يمكن فيما يتم التواصل إليه. ما يحدث في المنطقة فهو في غاية التشعب الذي قد يكون وصل إلى تلك المراحل المعقدة والصعبة في التعامل معها من خلال كل ما يمكن بأن يؤدى دوره في تحقيق أيامن تلك النتائج المنشودة لمنطقة وليس لمجتمع محدد. فالقضايا العالقة كثيرة وتحتاج إلى معالجات، فهناك من تلك المحاولات يقوم بها من أجل المعالجات الداخلية للمجتمعات أصبحت تعانى بشكل هائل وتريد العون والغوث والمساعدة والدعم من أجل التخلص من المعاناة تحيا فيها والخروج من أزماتها الداخلية شغلتها عما يحدث ويدور من حولها وأن كانت تشاهد وترى وتسمع ولكنها أصبحت عاجزة عن تقديم يد العون لمن يجاورها ويستغيث بها وينشد النجاة مما ألت إليه الأوضاع الصعبة والمتردية ازدادت تدهورا شديدا فأصبح الجميع في المسارات الخطرة تنذر بالكارثة وتصل إلى الهاوية والعياذ بالله من كل ما كروه ولكن هناك الدول الأخرى المتقدمة والقوى الكبرى تستطيع أن تقوم بالدور المنوط بها في انتشال هذه الدول النامية مما أصبح فيها من أزمات وتعقيدات وصعوبات ومعاناة بما لديها من القدرة والإمكانية في تحقيق كل ما يلزم من دعم ومساعدة وفقا لما فيه من الضرورة وبالسرعة المطلوبة في تحقيق الإنقاذ المنشود والذي يؤدى إلى تحقيق الأوضاع الأفضل لهذه الدول. التف المعاناة تحيا وتعيش، وهناك المنظمات والهيئات الدولية يمكن لها بأن تتعاون في تحقيق ما يمكن إنقاذه أيضا بالنسبة لمن تعثر من هذه الدول أصبحت في أوضاع متدهورة ومترديه عما كانت عليه، وذلك نظرا للكثير والعديد مما هو متواجد من التطورات وما يصاحبها من المستجدات لا بد منها نظرا لأنها طبيعة الحياة تحتاج إلى الكثير من تلك المواصفات لا تتوافر والمفقودة نظرا للكثير من العوامل أدت إلى ذلك، فإذا لابد من دراسة الأسباب أدت إلى حدوث ما حدث والخروج من هذه الدراسات والابحاث بما فيها من أفضل تلك النتائج يمكن لها بأن تتغلب على ما قد أصبح وحدث من هذه المتغيرات سارت في هذه الاتجاهات لم تستطيع بتواجهة التحديات والتعقيدات والصعوبات تتواجد وتواكب العالم بحضارته الحديثة والمعاصرة لعالم اليوم الذي أصبح فيه الكثير من الأنجازات تتحقق ما يشبه المعجزات إن لم يكن بالفعلها من الأنجازات الأعجازية في يومنا هذا.